لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب حرق الحصير ليسد به الدم. قال: باب حرق الحصير ليسد به الدم. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة، وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي رضي الله عنه يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجه الدم، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقى الدم. قال: حرق الحصير يسد به الدم. وبالتالي ذكر سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت على رأسه البيضة، وأدمي وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وكان علي رضي الله عنه يختلف بالماء في المجن. يبقى فاطمة رضي الله عنها قامت بغسل هذه الدماء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي رضي الله عنه يأتي بالماء في المجن في الترس، وفاطمة رضي الله عنها تقوم بغسل هذه الدماء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فرأت فاطمة رضي الله عنها أن الدم يزيد على الماء كثرة، يبقى كلما قامت بغسله بغسل هذه الدماء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال النزيف سريا، ما زال النزيف سريا، فعمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت نزيف الدماء، فأوقفت نزيف الدماء. قال: فرق الدم. ثم قال: باب الحمى من فيح جهنم. باب الحمى من فيح جهنم. في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع رحمه الله: وكان عبد الله رضي الله عنهما يقول: اكشف عنا الركس. ثم ذكر رواية عن فاطمة بنت المنذر رحمه الله أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبردها بالماء. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ثم ذكر رواية عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحمى من فيح جهنم. ثم ذكر أولى هذه الروايات، رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. يبقى نبرد الحمى بالماء، يعني زي ما بنستعمل الكمادات، يبقى مع ارتفاع درجة الحرارة ماذا نصنع؟ نجد دايما الطبيب يصف الكمادات الباردة، قلنا حتى يذهب جانب من هذه الحرارة، قلنا لأن الدواء قد لا يعمل مع الحرارة المرتفعة، فكان لابد من يعني دايما الكمادات. الأطباء يصفون ذلك، يبقى كمادات بالماء البارد، وبالتالي حتى يكون نزول درجة الحرارة حتى ينفع الدواء. يبقى الدواء اللي هو خفض الحرارة متى يعمل؟ لما بيبقى في درجة حرارة معينة، لما تكون درجة الحرارة أعلى فلا يعمل ذلك الدواء. وبالتالي كيف نتعامل مع الحمى؟ كما عين النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوها بالماء. يبقى قلنا خفض الحرارة هيكون باستعمال الماء. وكان يقول نافع رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: اكشف عنا الركس. هذا عذاب، يبقى من فيح جهنم عذاب. وإحنا مر علينا قصة هذا الأعرابي الذي أصيب بالحمى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس طهور إن شاء الله، قال كلا، وبين يعني قال دي حمى وممكن تظهر القبور، فقال إذا نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا بأس طهور مرض، يبقى الحمى دي مرض بنحتاج إلى إيه علاج. العلاج كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أبردوها بالماء، يبقى بنخفض درجة الحرارة عن طريق استعمال الماء، يبقى دي بينتج عن الحمى حرارة شديدة، فعلى ذلك أبردوها بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول اكشف عنا الركس، هذا عذاب، يبقى الحمى من فيح جهنم. أيضا ذكرت فاطمة بنت المنذر رحمه الله أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. يبقى كيفية إبراد الحمى بالماء برضك، يعني البعض كده لما بيستعمل إبراد الحمى بالماء ولكن بصورة خاطئة ممكن يحدث أضرار، يحدث أضرار. يبقى في مواضع كده احنا نصب عليه على هذه المواضع الماء حتى نبرد الحمى، حتى نبرد الحمى. فالبعض قد يصف انه ينغمس باكمله في ماء بالي فهذا يسبب ضررا، فالبعض قال كيف ذلك، يعني البعض لما فعل كده اصيب بضرر في انه بيقدح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي قلنا مساله ادي العسل، زي مساله الحبه السوداء، يبقى دي كلها دواء، ولكن الدواء ده بيعالج أدواء. كيف نعالج الداء؟ يبقى لابد من وصف الكم وكيف، كيفية الاستعمال. هنا برضك أبردوا الحمى بالماء، كيفية إبراد الحمى بالماء؟ هل يا ترى بغمس الإنسان بأكمله في ماء بارد، ولا احنا هنصب الماء على مواضع معينة من بدن هذا الإنسان؟ فلذلك يذكر الإمام البخاري رحمه الله أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتي بالمرأة قد حمى تدعو لها أخذ الماء فصبته بينها وبين جيبها. يبقى إسكان بقى على المفاصل، على نقول الجبهة وهكذا، يبقى يستعمل بصورة فعلا تكون نافعة. يبقى كيفية إبراد الحمى بالماء، يبقى يتم تعيين الكلام ده هو عن طريق الأطباء، يقولون يصب على مثلا مفاصل الإنسان، على مثلا الذراعين، على رأسه، لكن لا ينغمس بأكمله في الماء وإلا يحدث ضررا. يبقى استعمال الدواء، إن لم نستعمل الدواء بوصف الطبيب كيفية التي يقول ممكن يحدث إيه مضرة، يبقى الطبيب وصف هذا الدواء قال نتناول هذا الدواء صباحا ومساء، وبالتالي البعض كده يقول لك طب ما أنا أخذ أكتر من كده فممكن يحدث ضررا. يبقى دي كم وكيف بصورة ما، وإن عشان يعالج الداء ده، وما يصلح لداء قد لا يصلح لداء آخر، مع أن نفس الدواء، يبقى نفس الدواء ده بيعالج أكثر من ده، لكن كيفية استعماله كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القسط الهندي، يبقى بيستعمل في 7 أشفية وذكر منها العذرة وذات الجنب. لكن هنا العلاج هيختلف، العلاج مع أنه علاج واحد يختلف في طريقة الاستعمال وفي الكم وفي الكم. فلذلك أيضا يبقى أبرد الحمى بالماء، كيفية إبرادها؟ يبقى كيف يبردها؟ يبقى ما يتصرفش إنسان يعني كما يرى، ولكن نعود كده إلى أطباء يصفون لنا أفضل وسيلة أو طريقة لاستعمال الحمى ولاستعمال الماء البارد في رفع هذه الحمى. يبقى عشان ترفع الحمى يبقى طريقة الاستعمال، يبقى الماء ده يبقى حنداوي به الحمى، لكن الكيفية، يبقى كيفية ذلك الأمر. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، يبقى إبراد الحمى بالماء، إبراد الحمى بالماء. ونجد كده الإنسان لما بيصاب بضربة شمس، أساس كان في حج وكده والحرارة كانت شديدة وأصيب بضربة شمس، نجد بيبردوها بإيه؟ بالماء، برماء كده، بيبقى بنجد ماء على رأسه، على مفاصله، على ركبتيه، على ذراعيه، يبقى ده كان الإبراد أهو، وبالتالي على ذلك بيذهب هذه الحمى، تذهب هذه الحمى. ده صلب علاج الحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا في أي المواضع، هل يا ترى يشرب ماء بارد ولا ماذا يصنع؟ طب إن صببنا الماء على أي مواضع نصب الماء عشان نبرد الحمى، يبقى ده لابد من تعيين الأماكن عن طريق الأطباء، عن طريق الأطباء. ودرجة طبعا برودة الماء يعني كما يحددون ذلك الأمر، هل يا ترى عبارة عن ثلج كده ولا هو ماء بارد درجة البرودة، يبقى كل دي احنا بنحتاج إلى أن الأطباء يحددون لنا ذلك حتى تصلح لعلاج الحمى. يبقى برد الحمى بالماء يبقى ده كلام يقيني جزما أن الحمى هترفع عن طريق استعمال الماء البارد، ولكن كيفية بقى استعماله وده احنا بنتوقف يعني حتى يقول الأطباء كيف نتعامل مع الحمى وإبرادها عن طريق الماء. قال باب من خرج من أرض لا تلائمه، قال من خرج من أرض لا تلائمه يعني مش عارف كده ينسجم مع هواء هذه البلدة. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانية أو بوليها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أثرهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. من خرج من أرض لا تلائمه يعني يقول لك هو مش جاي على الهوى ده، يقول لك يبقى مش جاي على الهوى ده. فالبعض كده لما بينزل إلى بلدة ما قد لا ينسجم مع هذه البلدة. احنا بينا كده أيضا لما نزلوا إلى يثرب قبل تغيير الاسم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح المدينة أو طيبة، يبقى كانت يثرب، لما نزلوا يثرب يعني كانت فيها الحمى وبالتالي أصيب الصحابة بالمرض. وذكرنا أن عائشة رضي الله عنها لما قامت تعود أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبلال كيف أجدك وأصيبوا بالحمى حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الحمى من يثرب إلى الجحفة، ودعا بالبركة في صاع المدينة وأيضا مكيال المدينة وإن حماها بتنتقل إلى الجحفة، وإن بدي كان بلدة كده. فأيضا هنا هؤلاء القوم من عكل وعرينة لما جاءوا استوخموا المدينة يعني ما انسجموش مع جو المدينة، والمدينة تنفي خبثها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام بينوا الرغبة في الدخول إلى الإسلام، وقال نبي الله إن كنا أهل ضرع يعني عشوش في المدينة كده، ولكن أهل الضرع دول بيعيشوا في البادية، يعيشوا في البادية في الصحراء، يبقى هو أساسا يعني لا يستطيع أن يحيا إلا في هذه الأماكن، يبقى كان الصحراء أو أماكن بعيدة نائية عن البلدان لكن لا يعيش في الحضر، لا يعيش في الحضر. قالوا لم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فاشربوا من ألبانية وأبوالها. قلنا يبقى شرب ألبان الإبل وأبواب الإبل كانت علاج لهؤلاء، كانت علاج، يبقى لذلك يبقى الشفاء في ثلاثة، يبقى شرطة محجم وشربة عسل والكي وأنا عن الكي، يبقى مش هو ده فقط العلاج ولكن هي الرواية جمعت بين هذه الثلاثة، جمعت بين هذه الثلاثة، لكن الأدوية أكثر من ذلك. أدي بنبرد الحمى بالماء، أدي القسط الهندي، أدي برضك هنا يأتي الرقية، وكذلك أبوال الإبل وألبان الإبل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. مروا يخرجوا في الشرب الألبانية أو أبوالية، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، كفروا بعد إسلامهم، يبقى هم يعني تكلموا بالإسلام وأسلموا، يبقى ده في الظاهر، لكن كانوا يمكرون يعني ما قصدوا إلا المكر والخداع، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول على ذلك ممكن يبقى في ناس تتلاعب بذلك، الله تعالى بيّن يعني أن طائفا أهل الكتاب يقولون فيما بينهم آمنوا بالذي آمن به أهل الإسلام فوائد النار وفي آخر النار يكفرون. قلنا كوسيلة وحيلة عشان يرتد المسلم عن دين ربي سبحانه وتعالى أو يزعزع ذلك المسلم عن دين. وقال الطيب من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يبقى ده حالهم. فكذلك دول أسلموا وأظهروا الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوخموا المدينة أمرهم أن يخرجوا إلى يعني الصحراء حيث يعني الإبل، وكذلك أمرهم أن يشربوا من البنية وأبواليها. فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، يعني كفروا ارتدوا وقتلوا الراعي وكذلك أخذوا هذه الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أثرهم وأمر بهم، فسمروا أعينه وقطعوا أيديه وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم، حتى أن أحدهم كان يعض الأرض يعني من شدة الحرارة وحتى ماتوا. قال من خرج من أرض لا تلهمه. يبقى ممكن الإنسان كده ما يستطيعش يعيش في بلدة، يعني الجو لا يستطيع أن يتحمل ذلك الجو، يبقى المزاج غير معتدل، فبالتالي بينتقل إلى بلدة أخرى. هذا الإنسان ممكن ما يستطيعش أن هو يعيش في بلدة دي بها حرارة شديدة ما اعتدش على ذلك، أو بها برودة شديدة ما اعتدش على ذلك، لكن هو اعتد على يعني جو معين، فقد لا يجد هذا الجو في هذه البلدة، ينتقل إلى غيرها، ينتقل إلى غيرها. قال باب ما يذكر في الطاعون، ثم ذكر جملة من هذه الروايات عن الطاعون. قال في رواية عن إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا، يحدث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. في رواية عن حبيب ابن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم ابن سعد قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. ثم ذكر رواية عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح أصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجنا أمر ولا نرى أن ترجع عنه، قال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمه على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشايخ قريش مهاجرة الفتح، قال فدعوتهم فلم يختلف منهم علي رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح فرارا من قدر الله؟ قال عمر لو غيرك قال يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. رأيت إن كانت لك إبل هبطت وديا لو عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف، فحمد الله عمر ثم انصرف. أيضا في رواية عن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون، لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. ثم ذكر رواية عن حفصة بنت سيرين رحمه الله قالت: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: يحيى بما مات؟ قلت: من الطاعون. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. قال: يحيى بما مات؟ قلت: من من الطاعون؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المبطون شهيد والمطعون شهيد. قال: المبطون شهيد والمطعون شهيد. قال: ما يذكر في الطاعون، ما يذكر في الطاعون، الطاعون ده وباء، والوباء كما بين الإمام النووي رحمه الله يعني غالبا ما يفضي إلى الموت، ما يفضي إلى الموت. الطاعون ده وباء، الوباء أعم من الطاعون، لكن الطاعون ده وباء. ولذلك ماذا نصنع، ماذا نصنع؟ وكما يعني ذكر أن الإمام النووي رحمه الله قال: الوباء يعني غالبا يفضي إلى الموت، يفضي إلى الموت، وطبعا سرعة انتشاره تبقى كبيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن وقع بأرض ونحن خارج الأرض يبقى ندخل إلى هذه الأرض، وإن كنا فيها لا نخرج فرارا من الطاعون. ممكن يتوافق الإنسان يخرج لتجارة وغير ذلك، لكن لا يكون فرا من الطاعون، يعني كما قال وبين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم بن سعد رحمه الله قال: سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه حدث سعدا، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومش كل الصحابة رضي الله عنه كان عندهم علم بهذه المسألة، ولذلك عمر رضي الله عنه ما كانش عنده علم، والكثير من الرجال لم يكن عندهم علم بهذه المسألة، وكثير من الأنصار أيضا لم يكن عندهم علم. عبد الرحمن بن عوف كان متغيبا، وبالتالي عمر استشار الناس كما بيّنت الرواية. لا عمر عنده رضي الله عنه عنده علم، ولا الكثير من مهاجر الأنصار عندهم علم بهذه المسألة، بهذه المسألة. لكن هذه المسألة يعني عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فلذلك قال: سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها. قال: فلا تخرجوا منها. يبقى ان وقع الطاعون في ارض واحنا خارج الارض يبقى لا تدخل. طب ان دخل الانسان ياثم؟ لا ياثم، لا ياثم، ولكن هي الخوف على عقيده الانسان. يعني نقول ان هو يعني لو لم يدخل لعاش هذا الانسان، ممكن دخل الارض اصيب بالطاعون مات هذا الانسان، نقول لو لم يدخل ما مات. وانسان يكون فر من الارض كده بعد وقوع الطاعون، فنقول لو لم يفر لمات كما مات فلان وفلان. يبقى على ذلك طبعا ده يبقى بيبقى صورة في مسألة الإمام بالقدر. يعني هل يا ترى فعلا يعني لما خرج ده سبب نجاته، ولما دخل ده كان سبب هلاكه؟ لا، كل ده بقدر الله سبحانه وتعالى. واحنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكان يأكل مع المجذوم يقول: ثقة بالله وتوكل عليه، ثقة بالله وتوكل عليه. فلذلك هو ممكن يخرج من بلد لا توقف فيها الطاعون، كان خرج لأمر ما، لكن لم يخرج فرارا منه. قلنا عشان ده أمر ممكن يبقى قادح في عقيدة الإنسان، والإسلام جاء لصيانة الإنسان خاصة في مسألة الإيمان، فممكن يتسلل الشيطان لأن إيه داخل الإنسان من داخله، وبالتالي يحدث هزة في عقيدة هذا الإنسان. لولا خروجه لمات مع من مات، لولا دخوله لا كان حيا ولم يمت مع من مات. فعلى ذلك هل يترى الأمر؟ لا، كل ده بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن دايما إن كل شيء خلقناه بقدر، وأن الإنسان ملاقي القدر لا محالة، وأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. تذكر كده مقولة عبادة بن الصامت رضي الله عنه لولده، وكان عبادة بن الصامت على فراش الموت بيثبت عنده المسألة دهيت: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله تعالى جعل الملائكة يحفظون الإنسان فيما لم يقدر عليه، فإن كان القدر خلوا بينه وبين القدر، خلى بينه وبين القضاء. يبقى ساعات الإنسان وماشي ساير كده في آخر لحظة انتبه ده في حفرة لو وقع فيها لانكسر ساقه مثلا، أو يعني كان في كسر زجاجة لو لم ينتبه لا نقول يعني إنما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يصيبك. مش معنى كده يعني إهمال الإنسان في الأخذ بالأسباب، مش هو ده المعنى. يعني عشان إحنا يعني لما نقوله إيه إن التزيد في الدنيا، مش معنى التزيد في الدنيا إن على ذلك إيه تترك الدنيا، بفي نوع من أنواع الإهمال. التزيد في الدنيا ما يكونش لها معلم في قلبك، لكن إحنا بنسعى لنملك الدنيا لأن أهل الطاعة أولى الناس بأن يملكوا الدنيا، أن يملكوا الدنيا ليه؟ لأن هيصرفوها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن مش معنى بقى كده تزيد في الدنيا يعني إهمال الدنيا، مالناش دعوة الدنيا، إحنا خلينا في العبادة فقط. لا، ده أولى الناس بالدنيا أهل الطاعة. قلنا ليه؟ لأن هيوجهوا يعني متاع الدنيا إلى إيه؟ إلى كسب الدرجات في الآخرة. يبقى ده هيصرف الدنيا إلى إيه؟ إلى في الطاعات. يعني الله تبارك وتعالى أحل لنا الطيبات، هذا الحلال الطيب للمؤمن ليس للعاصي. العاصي بيستعين برزق ربي على معصيته. هل ربنا سبحانه وتعالى لما أحل لنا الطيبات عشان نستعملها ويستعيب الإنسان في معصيته أم في طاعته؟ في طاعته. فمن استعمل ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى يقول لا، هذا الحلال الطيب جعله ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين. فكذلك برضك إحنا ننتبه. يبقى المسألة مسألة القدر، مش معنى كده يبقى فيه إهمال. الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل. والله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير تربون به عدو الله عدوكم. يبقى بناخذ بالأسباب، لكن القلب لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، ما يلتفتش أي سبب الأسباب. قلب كده يبقى مقبل على ربي سبحانه وتعالى لا يلتفت لأي سبب الأسباب. بس أنا بأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل، وباخذ بالأسباب يبقى من نواحي هذه الشرائع تعبدا لله سبحانه وتعالى. فكذلك نقول ده مرض قال الأطباء عنه سريع الانتشار، فلا تستعمل أدوات ذلك المريض. يبقى احنا بنجتنب ذلك، قلنا عشان ما يبقاش ايه أمر يعني ممكن ينفذ منه الشيطان لنفس الإنسان. تأخذ الأسباب، لكن لما يصاب الإنسان ما يقولش أن فلان ولا عداني، يبقى لا عدوى ولا طيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمر بعدم الدخول إلى أرض بها الطاعون قلنا مخافة الإنسان لو هلك، قالوا لو لم يدخل لا ما زال حيا، يعني كأنه هو ده السبب. لا يعني وهو لو ما خرجش كان مات وهلك مع من هلك. قل لا خلي بالك عشان لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينفذ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وبالتالي قلنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعلى فراش الموت أوصى ولده قال أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى أنا عارف لما بيقع الأمر ده أنا بأخذ بالأسباب الشرعية، وقع الأمر ده يبقى كده قدر الله وشافع، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. لكن ده كان حفاظ على عقيدة الناس، حفاظ على عقيدة الناس عشان يعني قد يتصور هذا الأمر يعني كاد يهلك ولكن إيه نجا بذلك الأمر. لا، قدر لابد أن تلاقي القدر لا محالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأبي هريرة رضي الله عنه يعني اختصي أو لا تختصي، يعني إن القدر أنت حتلاقي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه رفعت أقلام وجفت الصحف، يعني رفعت يبقى القدر إيه حينفذ لا محالة. فقال إذا سمعتم بالطعام في أرض فلا تخلوها، رقع أرض أنتم بها فلا تخرجوا منها. هيجي بعد كده رواية فلا تخرجوا منها فرارا منه، لكن ممكن نخرج بس ما كانش من أجل الفرار، يبقى كان من أجل بعض مصالح الإنسان. يعني ليه مصالح وليه يعني ما وقيته، وكان توافق أن وقع الطعون في الأرض دي فخرج. لماذا خرج؟ هل فرارا منه ولا أساسا لارتباطات مثلا هذا الإنسان؟ يبقى ده عمل قلبي كده، عمل قلبي فيخرج فرارا منه. نهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ لقياه أمراء لجنات أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، أن صرغ دي وادي بتبوك أو قالوا قرب تبوك يعني، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. يبقى ده وباء الطاعون، ده وباء. لكن مش هو يعني كل الطاعون، يعني مش الوباء هو الطاعون فقط، لأن الوباء أعم من ذلك، أعم من ذلك. لذلك احنا بنسمع وباء الكوليرا، يبقى ده وباء وغيره بقى سرعة انتشاره، وأيضا غالبا ما يفضي إلى الموت. وكما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء من السماء، وباءه لا يمر بإناء لا يسعى غطاء ولا سقاء لا يسعى وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء، ده وباءه. يبقى عم وأشمل، يطعون من الوباء. فقال: فأخبروا أن الوباء قد وقع بأرض الشام، هو كان طعون عمواس مات فيه كتير يعني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. ما عندوش أساسا يعني حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ماذا يصنع، هو موجود لكن غاب عنه، يعني غاب عنه. كما أيضا بينا قال ذلك يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتال مانع الزكاة يبقى أخذها بالقياس، مع أن الرواية صريحة جدا كما قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى الآية بتقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا شهادة توحيده ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. يعني لو ما يفعلوا ذلك يبقى دي مش دماء معصومة، مش دماء معصومة. لكن الرواية دي ما كانتش عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا كانت عند عمر بن الخطاب، وبالتالي لما كانت مقاولة بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين عمر الخطاب، فعمر يقول: كيف تقاتل هؤلاء وقد شهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك. ما كانش عنده الجزء الثاني بتاع الرواية، هي دي رواية صحيحة عند مسلم أهي، ولكن الرواية الثانية كانت ابن عمر، وبالتالي غابت السنة دي عن مين؟ عن الأكابر أهو، وعلمها أصغر الصحابة كابن عمر رضي الله عنهم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار أخذه بقياس، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قارنتها في كتاب الله. ما يجيش الآية تتكلم عن الصلاة إلا تتكلم عن الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى دايما كده تلاقي الآيات، فلذلك أخذها بالقياس. يبقى قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قارنتها في كتاب الله، فأخذ الحكم والقرار عن طريق القياس. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان بيتنازع معاه بهذه الرواية، حتى شرح الله تبارك وتعالى صدر عمر الخطاب رضي الله عنه لذلك الأمر. ولكن الرواية كانت لو كانت موجودة معاهم اللي هي بيروي ابن عمر رضي الله عنه لا أنهت المسألة، لكن أبو بكر الصديق أخذ القرار عن طريق القياس، عمر عرضه بطريقة ذي الرواية، الرواية دي ما فيهاش ويقيم الصلاة والزكاة. يبقى على ذلك عمر أيضا ما عندوش كان علم بحكم البلدة لو وقع فيها الطاعون، احنا خارجها او في داخل البلد ماذا نصنع، وبالتالي شوف مسألة جمع لها الصحابة، هذه مسألة اهو جمع لها الصحابة، ما هو مش هياخد قراره يعني منفردا، لا ده هو مسؤول عن راعي لرعية، فماذا يصنع؟ يبقى ده ما عندوش حكم، فبيجمع لعل البعض ان يكون عنده حكم لهذه المسألة، وغاب هذا الحكم عن عمر الخطاب رضي الله عنه. شغلنا الصفق بالأسواق هنا، عمر الخطاب رضي الله عنه لما يعني أمر بأبي سعيد الخدري بأبو موسى الأشعري رضي الله عنه رضاه أن يأتي إليه في مجلسه، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء واستأذن ثلاثا ثم انصرف، وبالتالي بعد ما انتهى أين أبو موسى الأشعري؟ قالوا: استأذن ثم انصرف. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثة وإلا فانصرف. فقال: فلتأتي بمنشد لك بذلك وإلا وجعتك ضربا. وذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: قم يا أبا سعيد، يا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قم معه، والله لا يقم معه إلا أصغر القوم، وقام عشان يبين. فعمر رضي الله عنه قال: إيه شغلنا الصفق بالأسواق، غبنا عن المجالس دي، وبالتالي غاب عننا بعض الأحكام نتيجة إيه؟ شغلنا الصفق بالأسواق، البيع والشراء. فكذلك أيضا يعني ما فيش صحابي حاس كل هذه العلوم، حاس كل هذه العلوم، وبالتالي يعني ممكن يعني يغيب عنه حكم الحكم يغيب. فعمر غاب عنه رضي الله عن هذا الحكم وغاب عن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال ادعوا لي المهاجرين الأولين للصحابة، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن اللواء قد وقع بالشام فاختلفوا. إما لو كان عندهم نص في المسألة أو النص ده معلوم عندهم كانش فيه وجه النزاع والاختلاف، ولقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن التعلق وقع بلد أنتم خارجها فلا تدخلوها، وإن وقع بلد أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. يبقى الرواية كانت أنهت المسألة، يعني لو كان في نص كانت أنا المسألة، لكن هم اختلفوا ليه؟ ما عندهمش علم بهذا الحكم. وبالتالي عمر رضي الله عنه قال ادعوا لي المهاجرين الأولين من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فدعاهم فاستشارهم مشورة فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلوا، فقال بعضهم قد خرجنا الأمر ولا نرى أن ترجع عنه، احنا خرجنا الحاجة فخلاص نكمل الأمر توكل على الله. قال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، يعني ما نراش أنك أنت يعني تدخل تا رأيهم ده برضك من الآراء، يعني لكن هم قالوا أن الشرع جاء يعني كي يحفظ الإنسان، والطاعون ده يعني غالبا ما يفضي إلى الموت، يبقى حفاظا على هؤلاء الصحابة رضي الله عنه. فزي قصة عبد الله بن حذافة السامي رضي الله عنه لما قال ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم تطيعوني؟ نعم. طب جابوا الحطب وأوقدوا الحطب وراء يدخلوا في النار، قال عم ما يعني ما أسلمنا إلا فرارا من النيران، ومع أني طبعا طاعة الأمير، قال من أطاعني فقد من أطاع أميري فقد أطاعني، ولكن قال عبد الله بن حذافة قال لهم ألم يأمركم بطاعتي؟ فهو ده الأمير كان أمير القوم في اللحظة دي، فلو دخلوا فيها ما خرجوا منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض كده يعني هم أن يدخل كأنها طاعة الأمير، والتاني قال لا لا أدخل، ده أنا أساسا إيه يعني إحنا بنسعى للفرار من النيران. فهنا برضك قالوا ما تقدمش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمر كده يهلكوا فيه، فيعني لأن الإسلام جاء لحفظ النفس. قال ارتفعوا عني، خلاص أخذ رأيهم قوم عني يعني. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم نفس الأمر يعني. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشايخ قريش من مهاجرة الفتح، برضك هنا ترتيب الصحابة رضي الله عنهم، المهاجرون يتقدمون يليهم الأنصار ثم أيضا مهاجرة الفتح. قال فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. يبقى مهاجرة الفتح هم كلهم اتفقوا على ذلك الأمر، فقال فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني هيركب وهيرد تاني إلى المدينة. قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني كأنه يقول لو غيرك قالها لو جعته ضربا، يعني كلمة دي لا تقال. فبين له قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، وضرب له مثل كده، يعني ساعات الإنسان بيقرأ قراءة خاطئة يقول لك أنت بتفر من قدر ده قدر ملاقيك، نعم بس احنا بنفر من قدر الله إلى قدر الله. الله تعالى قدر عليك المرض ماذا تصنع؟ ما أنت بتذهب للطبيب يصف لك الدواء، يبقى كل ده من قدر الله سبحانه وتعالى، بتدعو الرب سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. فالعدم الفهم الواضح للقدر ممكن كأن الإنسان يقول هذا من قدر هذا ليس من قدر، لا أنت المرض ده بتقدير الرب سبحانه وتعالى والشفاء بتقدير مين؟ الرب سبحانه وتعالى. فلما باخد الأسباب بذهب للطبيب يصف الدواء، تناول الدواء بتناول الدواء ليه؟ عشان أدفع هذا المرض، وده من قدر الله. فأنت تدفع قدر بإيه؟ بقدر برضه. طب بيدعو رب سبحانه وتعالى نصرف عنه ذلك الداء، تدفع القدر بالقدر. فلذلك عمر رضي الله عنه وارضاه بين له فقال فرار من قدر الله، طب ما احنا بنفر من قدر الله ايه؟ الى قدر الله. وقلنا شوف الفهم، يعني ده بيبقى ايه الفهم ايضا في المساله. قال نعم نفر من قدر الى قدر الله. ثم قال له ارايت ان كانت لك ابل هبطت واديا له عدوتان احداهما خصيبه والاخرى جدبه، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، الاثنين بقدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يبقى ممكن نخرج من البلدة تلقي فيها الطاعون بس مش فرارا منه. يبقى قلنا لحاجة للإنسان كان مثلا هو تجارة سبق مصلحة معينة يعني وبالتالي يعني توافقت مع وقوع الطاعون في هذه البلدة فلما خرج لماذا خرج زي الإنسان كده لما توضأ في بيتي ويحصل وضوء ثم يخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة يبقى كل خطوة يرفع بها درجة وحتى عنه إيه خطيئة. توضأ في بيته يحصل وضوء وخرج من بيته لكن خرج لحاجة ثم إيه يدرك الصلاة فارق كبير ما بين الاثنين مع إن نقول إيه الطريق واحد والمسلك واحد هو نفس الشخص توضأ في بيته يحصل وضوء وخرج من بيته. خرج يعني لمثل شراء حاجات ويصلي لأن ده توقيت الظهر مثلا وتوقيت العصر غير أنه هو لم يخرج إلا للصلاة خرج للصلاة ما خرج للصلاة بعد كده بيأتي بالحاجات التي يريد لحرك في ذلك الأمر لكن إيه سبب خروجه في التوقيت ده مش الحاجة ولكن هو خرج للصلاة وبعد كده بيأتي بالحاجات التي يريد لكن هنا عشان يدرك الثواب بنفس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سبب خروجه هو الصلاة سبب خروج يبقى شوف ترتيب الأمر بس هو خرج إيه يعني هو يأتي بالحاجات وفي نفس الوقت هيصلي ده توقيت الصلاة يعني لولا الحاجات دي ما كانش خرج التوقيت ده مثلا لكن هو خرج للصلاة وجاب معاه الحاجات يعني المسألة إيه النية كلها يعني القصد والنية توجه فكذلك أيضا قال وأنتم بها فلا وإذا وقع بأرضهم وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه يبقى من قولش ده فلان ده فر من كذا أنت لا تعلم النوايا ولا تشكك في نوايا الناس قال ما خرجت يعني إلا لحاجة خلاص إحنا نصدقه لأن دي نوايا داخلية ليس لنا سبيل الاطلاع عليها إلا من قول هذا الإنسان عشان كده الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة البيوع يبقى الصيغة قال لابد أن تكون لفظا لأن دي تعبر عن الإرادة إرادة الإنسان ودي حاجة داخلية يعبر عنها بإيه يبقى إيه بالكلام بعتك قبلت أو بعتك واشتريتم يبقى إجابة قبول يبقى من صيغة العقد يبقى مبنى على الإجابة قبول قال يبقى بيع المعطاء لا يعترف به الإمام الشافعي رحمه الله بيع المعطاء لا يعترف به زي أنت بتشتري مثلا شيء اديني كيلو كذا خلاص بيديله تدفع الفلوس لا لازم ايه بعتك قبلت يبقى بعتك قبلت يبقى ده بنفس الالفاظ قال لان اللفظ ده بيعبر عن اراده الانسان الداخلي ورضاه الداخلي ده هنعرفه ازاي لازم من اللفظ يعني لازم من اللفظ زي الانسان كده هعرف ازاي انك انت بتحب فلان او فلان يعرف ازاي انت بتحبه يا فلان اني احبك يبقى التعبير اهو لان ده حاجه في القلب تبان ازاي عن طريق اللسان هنا برضك دي الاراده اراده البيع والشراء وعايز الشراء ولا الرضا يبقى فعلى ذلك ده نعرفه منين من القول فالإمام الشافعي رحمه الله يعني لا يجيز بيع المعطاء ولكن لابد من الصيغه الصريحه عشان ده تعبير عن اراده داخليه الانسان تعبير عن اراده داخليه فهنا خرج فرار نقول ان فلان فر من الطاعون فر من الطاعون ما الذي قال لك ذلك دي مبنى على عمل داخلي هو قال أنا ما فررت من الطاعون نصدقه لأنه أولى الناس بالتعبير عما بداخلي وأنا ليس لي سبيل أن أنفذ إلى داخل ذلك الإنسان فلا تشكك في نوايا الإنسان ساعات نقول ده مقصده كذا مقصده كذا مقصد ده حاجة داخلية فساعات الإنسان يقحم نفسه في مسألة يعني ليس لك فيها يعني دخول فدي نوايا الناس فقال ما قصدت ذلك صدقناه ما حملك على هذا يا حاطب قال ليس كفرا بالله وقال صدقوه صادق فيما قال صادق فيما قال فيبقى انتبه كده المقاصد دي حاجة داخلية يعبر عنها الإنسان بقوله ولسانه فالتعبير لصاحب إيه؟ هذا المقصد فهو خرج فرارا أم لا احنا نظن ذلك لكن هو مش الظن هو قال ما خرجت فرارا فنصدقه نقبل على نية هذا الإنسان قال فقال فحمد الله عمر ثم انصرف انه يعني بعد الاستشاره حكمه ده كان اجتهادي لكن يقول الحمد لله إنه هو إيه وافق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف. ودي بركة المشورة وشاوره في الأمر، دي بركة المشورة دايما. يعني شوف بعد المشورة، ومشورة نقوله ده يعني مسألة كان ممكن ياخد إيه يعني الواحد لو كان في الموقف تاخد رأي، يعني رأي هيبقى فيها كذا، لا مفيش حاجة اسمها رأي. ولكن ده جمع عليها المهاجرين وجمع الأنصار وجمع مشيخة مهاجرة الفتح يعني من قريش. يعني مسألة نقول هيقدم ولا يتأخر؟ ما هو لو نقوله يرجع وخلاص يعني نقوله رأي احنا نرجع، لا ده هو جمع عليها الناس وشاوره في الأمر، دي بركة المشورة. فوافق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، فقال الحمد لله. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، خرج إلى الشام، فلما كان بصرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع أرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مدينة المسيح ولا الطاعون. يبقى محفوظة، مدينة محفوظة وتنفي خبثاء، زي قصة العرانيين لما اكتووا جو المدينة فمرهم أن يخرجوا إلى الصحراء، ما قدروش استوخموا جو المدينة، قدروش يعيشوا فيها، المدينة تنفي خبثها. فكذلك لا يدخل فيها المسيح ولا يقع فيها الطاعون. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبي ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.